بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب التجارة في الخمر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فحرم التجارة في الخمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب التجارة في الخمر. والتجارة في الخمر يعني هو بيعها وشراؤها والتجار بها حرام. وقد ور بنا الحديث الذي فيه أنه لعن في الخمر 10، ومنهم بائعها ومبتاعها، بائعها ومبتاعها، وكل من له معاونة على الخمر في بيع أو شراء أو حمل أو يعني عصر أو أي شيء يتعلق بالخمر وإيجادها وتحصيلها وإيصالها إلى أي جهة، كل ذلك محرم. ومر في الحديث أو الحديثين في ذكر أنه لعن في الخمر 10. وهذا الحديث الذي أورده ابن ماجه رحمه الله أنه لما نزلت آيات الربا خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وحرم التجارة في الخمر. آيات الربا جاءت في آخر سورة البقرة، جاءت في آخر سورة البقرة، وتحريم الخمر كان متقدما على تحريم الربا. وقد قيل في توجيه ما جاء في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حرمت في أول الأمر بينت حرمتها، ثم كان يبين تحريمها في أوقات يعني متعددة، ومنها ذلك الوقت الذي نزل فيه تحريم الربا، الذي نزل فيه تحريم الربا، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك ابتداء يعني بيان حرمة التجارة بالخمر وكل ما يتعلق بها، وإنما كان يكرر ذلك عليه الصلاة والسلام. ثم إن ومن ذلك أنه عند نزول آيات الربا وبيان النبي صلى الله عليه وسلم حكمها، بيّن أيضا حكم ما يتعلق بالخمر وهو الاتجار بها، وأن ذلك لا يجوز. والله عز وجل لما قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، يعني أن البيع الأصل فيه الحل إلا ما جاء النص على تحريمه، وقد جاءت النصوص في تحريم الخمر وبيعها والاتجار بها. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عند نزول آيات تحريم الربا تحريم الاتجار بالخمر، ويكون ذلك تكرارا وليس يعني ابتداء، لأن تحريمها ابتداء كان متقدما، ولكنه كان عليه الصلاة والسلام يكرر ويذكر يعني في أوقات مختلفة بيان الحكم، فيكون من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس، لأن التأسيس لما كان في الأول. ومن العلماء من قال إن أنه يجوز أن يكون لما نزلت آية الخمر، آية الربا، يعني نزل معها شيء يتعلق بالخمر، ولكنه مما نسخت تلاوته، ولكنه مما نسخت تلاوته وبقي حكمه. والأقرب أن يكون مثل ما القول الأول، أنه كان يخبر بتحريمها في أوقات مختلفة، ومن ذلك الوقت الذي بين فيه حرمة الربا، فيكون ذلك كما قلت من قبيل التأكيد وليس من قبيل التأسيس. نعم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. وعلي بن محمد وهو الطنافسي، وهو ثقة، أخرجه النسائي في مسجله وابن ماجه. عن أبي معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن مسلم مسلم هو البطين مسلم بن صبيح أبو الضحى هو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن مسروق مسروق بن الأجدع ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عائشة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق وهي ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي من, من, من, من الأشخاص السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام والذين زادت أحاديثهم في الكتب ستة على ألف حديث مع تفاوت بينهم في الكثرة والقلة ولكنهم اشتركوا كلهم في الزيادة على رواية ألف حديث أكثر من ألف حديث في الكتب الستة. وهؤلاء المكثرون السبعة هم يعني هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وأبو سعيد الخدري وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عن الجميع ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد جمعهم السيوطي في أبيات من ألفيته حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر البحر بن عباس كالخدري وجابر وزوجة النبي. كلام الحافظ بن حجر قال القاضي عياض كان تحريم الخمر قبل نزول آية الربا بمدة طويلة ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريمها مرة بعد أخرى تأكيدا ثم قال الحافظ ويحتمل أن يكون تحريم التجارة فيها تأخر عن وقت تحريم عينها. ما أدري عن وجه هذا لأنه لما يعني حرمت عين الخمر وأريقت يعني من البعيد أن يكون الناس يعني يتجرون بها ويبيعونها وإيش الفائدة من بيعها إذا كان الناس ما يشربونها فإنما هي إنما تتخذ للشرب إنما تتخذ للشرب. فيبدو أن كونها يعني يأتي ذكرها بين وقت وآخر يعني تأكيدا وأن هذا هو الأقرب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة رضي الله عنه باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها باعوها بس انتهى. نعم نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر يعني بلغه أن سمرة وسمرة المشهور بهذا الاسم هو سمرة بن جندب وفي رواة الكتب الستة ممن يسمى سمرة من الصحابة اثنان يعني هذا أحدهما والثاني والد عبد الرحمن بن سمرة ولكن المشهور بالرواية والذي يأتي ذكره كثيرا يعني في الرواية هو سمرة بن جندب. وقد جاء في عند البيهقي بيان نسبته وأنه سمرة بن جندب ولكن هو المشهور عند الإطلاق هو سمرة بن جندب وقد جاء بيان ذلك كما قلت عند البيهقي في السنن. و عمر رضي الله عنه لما بلغه أن, أن, أن, أن سمرة باع خمرا فقال قاتل الله سمرة ألم يعلم أن ألم يعلم أن اليهود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود ألم يعلم الرسول قال لعن الله اليهود لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها وباعوها يعني معناه أنهم غيروها عن وضعها الذي هو عليه الذي هي عليه ويكونها شحوم إلى أن تكون ودكا يعني فتغير اسمها من كونها شحم إلى كونها ودك لأنه إذا أذيب وجمد يعني بعد ذلك يقال له ودك الذي هو الشحم إذا أذيب وجمد يقال له ودك فتغير اسمها أو تغير الاسم والحكم واحد لأن الشيء إذا حرم يعني معالجته وإيصاله إلى شيء يعني يكون يستعمل ويكون في ذلك حيلة. وهي من حيل اليهود التي ذموا عليها. وقول عمر رضي الله عنه قاتل الله سمرة ليس المقصود بذلك لعنه وشتمه، وإنما بيان أن مثل هذا يعني وهو محمول على أنه ما كان بلغه يعني أو علم بتحريم بيعها، أنه علم بتحريم بيعها فكان يعني إنما لامه أو عابه لكون مثل هذا ما ينبغي أن مثله يجهل مثل ذلك، وأنه لو كان جاهلا فإن أنه عليه قبل أن يقدم أن يسأل ويفتش، فقد يكون عند غيره علم بهذا الشيء الذي جهله، وأن مثل ذلك لا ينبغي أن يجهله مثله. فمن أجل ذلك قال عمر رضي الله عنهما قال، وهذا هو معنى قاتل الله سمرة، ثم قال لم يعلم. واليهود إنما حصل منهم يعني البيع تحايلا على تحريم الشحوم، وأنهم حولوها من كونها شحوما إلى كونها ودكا فاستحلوها، وحصل منهم يعني بيعها يعني لما جعلوها ودكا باعوها، فلم يكونوا باعوا الشحوم وإنما باعوا الودك، ولكن النتيجة واحدة، لأن ما ترتب على ما الحكم إذا أعطي للشحوم فإنه معطى لما تفرع عنها ولما أخرج منها أو لما صار إليه آل إليه أمرها. فيكون ذكر المشابهة إنما هي من أجل ذكر البيع، وأنهم يعني باعوا هذا الشيء. وسمرة لعله لم يبلغه الحديث في تحريم البيع فحصل منه الإقدام على ذلك، لكن عابه عمر ولامه على كونه جهل هذا الأمر الذي لا ينبغي أن يجهل مثله، وأنه إذا كان ليس عنده علم فعليه أن يفتش وأن يسأل حتى يصل أو يعرف إلى الحكم. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان. سفيان هو ابن عيينة وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن طاووس. طاووس بن كيسان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عمر. عن عمر الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والعشرة هم بشرون بالجنة الذين يعني هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، كل هؤلاء العشرة خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب الخمر يسمونها بغير اسمها. قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي قال حدثنا عبد السلام بن عبد القدوس قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تذهب الليالي والأيام حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر، حتى تشرب فيها طائفة من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. ثم ذكر باب تسميتها. باب الخمر يسمونها بغير اسمها. باب الخمر يسمونها بغير اسمها، يعني أن الحكم واحد وأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، وإنما هي العبرة بالمسميات والحقائق. فالخمر خمر وإن سميت بغير الاسم الذي عرفت به، وإن لم تسمى خمرا بل سميت بأي اسم يدل على هذا المعنى الذي هو ما يسكر ويغطي العقل ويفقد الإنسان عقله ويجعله ملحقا بالمجانين بدل ما كان من جملة الأصحاء، كل ذلك يقال له خمر، سواء كان سائلا أو يعني جامدا، وسواء كان يعني مسحوقا أو كان يعني أي شيء على أي حالة يكون فيها السكر، فإن ذلك داخل تحت اسم الخمر، لأن الخمر اسم لما يغطي العقل ويحجبه، اسم لما لكل ما يغطي العقل ويحجبه، فسواء عرف اسمه في أول الإسلام أو صار له اسم جديد، وسواء أيضا الخمر نفسها يعني التي هي اسمها الخمر والتي الناس يعرفونها الخمر، إذا سموها باسم آخر فإن الأسماء لا تغير الحقائق، وإنما العبرة بالحقائق لا بالأسماء، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. فأورد هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهب الليالي والأيام حتى تأتي أو حتى يشرب طائفة أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. لا تذهب الليالي والأيام يعني أن هذا خبر مستقبل عن أمر مستقبل، وأنه سيقع وأنه سيوجد يعني من يشرب الخمر ويسميها بغير اسمها، وهذا خبر عن أمور مستقبلة، والرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخبر عن أمر المستقبل لا بد وأن يقع ولا بد وأن يوجد، لأنه لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكل أخبار المستقبلة سواء كانت في نهاية الدنيا أو قبل نهايتها، سواء كانت قريبة من زمانه أو بعيدة من زمانه، كل ذلك هو من إخباره بالأمور المغيبة المستقبلة، وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فيصدق في كل أخبارها، أخباره ماضيها ومستقبلها وحاضرها الذي لا يشاهد ولا يعاين. فإذا أخبر عن أمور مضت فإنها قد وقعت طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر عن أمور ستقع في المستقبل لا بد وأن تقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وإذا أخبر عن أمور يعني موجودة ولكنها غير مشاهدة لنا فإن الأمر كما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقعت وحصلت، وإن لم يعني يحصل منا مشاهدة لذلك ومعاينة، مثل ما أخبر عن الملائكة وعن الجن وأن الملائكة تحضر يعني لمجالس الذكر والناس لا يرونها، وكذلك الجن والشياطين تحضر مجالس الفجور والخنا والناس لا يرونها. الحاصل أن كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور ماضية أو مستقبلة أو موجودة غير مشاهدة ولا معاينة، مثل أخباره عن السماوات وما فيها ويعني وعن الجن وعن الملائكة وعن أمور يعني موجودة ولكننا لا نشاهدها ولا نعاينها، وكذلك الأخبار عما يحصل في القبر وما يحصل في القبور فإن ذلك واقع طبق ما أخبره صلى الله عليه وسلم، وإن كنا لا نرى ولا نشاهد، وإن كنا لو فتحنا القبر ما وجدنا جنة ولا نار، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن فيه جنة ونار، فإذا خبره عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه. وهذا الحديث من جملة ما أخبر به في المستقبل عليه الصلاة والسلام، وأنه لا بد وأن يقع هذا الشيء، وقد وقع يعني تسمية الخمر بغير اسمها وحصول شربها، بل وجد أنواع من الخمر يعني ما كانت معروفة مما يتخذ من الخمر، ومع ذلك لا تخرج عن كونها خمرا. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن البادق، وهو يعني شيء يصنع من شيء يسكر من يؤخذ من العسل، قال: سبق محمد البادق، سبق محمد صلى الله عليه وسلم البادق، ما كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى قاعدة عامة يدخل تحتها كل ما يكون من هذا الصنف الذي هو المسكر الذي يذهب بالعقل ويلحق صاحبه بالمجانين. نعم. قال: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي، هو صدوق رجل ابن ماجة، عن عبد السلام بن عبد القدوس، وهو ضعيف رجل ابن ماجة. نعم. عن ثور بن يزيد، وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن أبي أمامة الباهلي، عن أبي أمامة الباهلي هو صدي بن عجلان، صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الحسين بن أبي السري قال: حدثنا عبيد الله قال حدثنا سعد بن أوس العبسي عن بلال بن يحيى العبسي عن أبي بكر بن حفص عن ابن محيريز عن ثابت بن السمط عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه. ثم ذكر هذا الحديث عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يشرب ناس من أمة الخمر باسم يسمونها إياه، يعني غير الاسم الذي عرفت به واشتهرت به. ومعلوم أن العبرة بالحقائق وليست بالأسماء، فإن الحقيقة هي الحقيقة، ولو أطلق عليها اسم آخر غير الاسم الذي عرفت به. نعم. قال حدثنا الحسين بن أبي السري هو ضعيف رجل ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعد بن أوس وهو ثقة أخرج البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن بلال بن يحيى العبسي وهو صدوق البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي بكر بن حفص وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ابن محيريز وهو عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن ثابت بن السمط وهو صدوق ابن ماجه. نعم. عن عبادة بن الصامت عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. والحديثان فيهما من تكلم فيه أو من هو ضعيف، ولكن يقوي بعضهما بعضا، وجاء يعني أيضا حديث يعني غيرها يعني بمعناها. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كل مسكر حرام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل شراب أسكر فهو حرام. ثم ذكر باب كل مسكر حرام. هذه قاعدة أو هذه جملة مختصرة جدا مكونة من ثلاث كلمات، ومع ذلك فإنها مستوعبة لكل ما يكون محرما لكونه خمرا، يعني متصفا بهذا الوصف الذي هو الإسكار، فإنه حرام. المسكر حرام لإسكاره، وما كان منه دون الإسكار فهو حرام لكونه وسيلة إلى الإسكار، لكونه وسيلة إلى الإسكار. فالخمر حرام مطلقا، قليلها وكثيرها، ما كان يسكر وما كان لا يسكر، وما كان مسكرا فهو حرام لإسكاره، وما كان منها غير مسكر فهو حرام لأنه وسيلة إلى الإسكار. وهذا من جملة الأدلة التي يستدل بها العلماء على أن تحريم، أن التحريم أحيانا يكون للوسائل والذرائع، واللي يسمونه قاعدة سد الذرائع، وذلك أن من شرب قليلا من الخمر وهو لا يسكر لا يقال أنه أصاب، بل هو فعل أمرا محرما لأنه قال شرب خمر، يقال أنه شرب الخمر، ولكنه وسيلة للإسكار، لأن من شرب القليل يعني يشرب ما هو أكثر منه حتى يصل إلى حد الإسكار. فالمسكر حرام لكونه مسكرا ما بلغ حد الإسكار، وما كان دون حد الإسكار فإنه حرام لأنه وسيلة للإسكار. ولهذا سيأتي في بعض الأحاديث كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. وعلى هذا فهذه من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، وهذا اللفظ متواتر عنه صلى الله عليه وسلم. الترمذي ابن ماجه رحمه الله ذكر عن خمسة من الصحابة، ذكر هذا الحكم عن خمسة من الصحابة، وبعضهم يعني مكرر، ولكن جاء عن أكثر من هؤلاء. والترمذي رحمه الله ذكر 20 من الصحابة يعني جاء عنهم ذلك، قالوا في الباب عن فلان وفلان وفلان حتى عدى 20 في في في في جامع الترمذي. فهو حديث متواتر، يعني هذا الذي فيه تحريم كل ما كان مسكرا، أو هذه الكلمة العامة التي هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، فإنه أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، يأتي بالكلام القليل المبنى الواسع المعنى. ولهذا كما قلت أن أن ابن عباس لما سئل عن شيء يعني لا يعرف مما من أنواع الخمر ومما اتخذ من الخمر قال سبق محمد الباذة، كل أسكره فهو حرام، كل مسكر حرام، سبق محمد الباذة. يعني هذا الاسم الجديد الذي عرف لنوع من أنواع يعني ما تتخذ منه الخمر يعني سبق بذلك الإخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكمه، ولهذا فإن الشريعة كاملة ووافية وهي تستوعب ما يجد من القضايا والأمور التي الناس يحتاجون إلى حلها، وذلك بالرجوع إلى عموماتها وإلى مقاصدها وإلى يعني الحكم والأسرار والقياس يعني الحاق يعني المسكوت عنه بالمنطوق، فهي مستوعبة لما يحتاج إليه الناس مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ومما لم يكن في زمنه وإنما يقع بعد زمنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن الزهري. الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها، وقولها تبلغ به، قول الراوي عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعني من معناه أن الصيغة التي عبرت بها ما كانت معروفة، يعني ما كان الراوي عنها أو الذين يعني يروون عن من روى عنها يعني ما كانوا متحققين من الصيغة، هل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فإذا هذه العبارة يدخل تحتها كل شيء يضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي، ينميه، هكذا عبارات تأتي فيها الرفع، رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرفع متحقق، ولكن ما هي الصيغة التي حصل بها الرفع؟ ما هي الصيغة؟ هل قال سمعت أو قال هل قالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت قال رسول الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يعني الصيغة غير محددة، وأما الرفع هو محقق لأن قولها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرفوع ترفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف رفعته بأي صيغة هذا هو الذي لا يعني لم يجزم به، ولكن أتي بشيء يدل عليه، ومعلوم أن كل ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بسمعته أو بقال أو بعن كل ذلك مرفوع إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يحيى بن الحارث الذماري قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر يحدث عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مسكر حرام، ثم ذكر حديث ابن عمر وهو مثل حديث عائشة كل مسكر حرام قاعد يعني، وكما قلت من حديث متواتر جاء عن عدد من الصحابة بألفاظ بعضها متماثل وبعضها متقارب، بعضها فيها التماثل وبعضها فيه التقارب، والمؤدى واحد وهي بلغت حد التواتر، وكما قلت الترمذي ذكر عزاها إلى 20 صحابيا في الباب. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن. عن صدقة بن خالد وهو ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجة. نعم. عن يحيى بن الحارث الدماري وهو ثقة أخرج أصحاب السنن. نعم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هو أحد العباد إلى الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسالم بن عبد الله هذا مع أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الذي مر قبل هذا، ومعهم أبو بكر. أبو بكر بن عبد الحارث بن هشام. أبو بكر بن الحارث بن هشام. هؤلاء الثلاثة قيل فيهم أن أي واحد منهم قيل في كل واحد منهم أنه سادس الفقهاء السبعة في المدينة، لأن فقهاء السبعة المدينة سابع. نعم سابع السابع الاختلاف السابع سابعهم، لأن ستة متفق على عدهم في الوقائع السبعة، والسابع فيه ثلاثة أقوال، قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وأما الستة الذين متفق على عدهم فهم سعيد بن مسيب، ويعني عروة بن الزبير، وخارجة بن زيد، وسليمان بن يسار، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. والسادس السابع إما قيل سلم بن عبد الله الذي معنا في الإسناد، وقيل أبو سلم عبد الرحمن بن عوف الذي مر، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام. وابن القيم رحمه الله لما ذكر المفتين في البلاد في أول كتابه إعلام الموقعين، ولما جاء عند المدينة وذكر الفقهاء فيها من الصحابة ثم في التابعين، ذكر من بينهم الفقهاء السبعة، وذكر السابع فيهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وذكر بيتين الثاني منهما يشتمل على الفقهاء السبعة، حيث قال: إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. يعني في البيت الثاني يشمل أوائل أسماء هؤلاء السبعة. وذكر السبعة يعني في اختصار، لأن أحيانا عندما يؤتى إلى مسألة فقهية وقال قال بها الفقهاء السبعة يغني عن سرد سردهم، كما قالوا في زكاة العروض قال وقال بها الفقهاء السبعة، عندما يأتون في بعض المسائل مثل زكاة العروض يقولون وقال بها الفقهاء السبعة، فكلمة الفقهاء السبعة أغنت عن ذكر أسمائهم، عن أسماء هؤلاء السبعة، كان يعني في ذلك الاختصار، وقد اشتهروا بهذا اللقب. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن أيوب بن هانئ عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كل مسكر حرام. قال ابن ماجه: هذا حديث المصريين. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن مسعود، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، يعني مثل الأحاديث التي أو بعض الأحاديث التي راحت في كل مسكر حرام، يعني هذا من طريق ابن مسعود. وذكر في آخره أنه قال هذا حديث المصريين، لأنه اشتهر عنهم، والذين المصريين في الإسلام هم الأول والثاني، المصريون من كان من مصر في الإسناد فهم الأول والثاني، وأما من فوقهم من فوق الأول والثاني شيخ ابن ماجه وشيخ شيخه فهؤلاء ليسوا مصريين، وأولهم جريج الذي هو مكي، أولهم جريج الذي هو مكي، فقيل حديثهم المصريين لأنه جاء من طريقهم. نعم. قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى هو الصدفي المصري وهو صدوق ثقة أخرج له مسلم والنسائي بن ماجه. نعم. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري هو ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب. عن أيوب بن هاني وهو صدوق فيه لين أخرج له ابن ماجه. نعم. عن مسروق عن ابن مسعود، ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة، وليس هو من العبادلة الأربعة لأنه متقدم على العبادلة، لأن العبادلة الأربعة هم صغار الصحابة وكانوا في زمن واحد، وأدركهم من لم يدرك ابن مسعود، وهم ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمر، صحابة أبناء صحابة، هم صحابة أبناء صحابة. وأما ابن مسعود فهو من المهاجرين وهو متقدم الوفاة، وبينه وبين وفاة أولئك يعني 30 سنة أو أكثر، لأنه توفي سنة 32 وهم ماتوا يعني فوق 60 أو 70، فهم متأخر الوفاة، ولهذا هم صغار الصحابة أدركهم ما لم يدرك ابن مسعود، ولهذا هم ليس ابن مسعود منهم، وإنما هم هؤلاء العبادلة الصغار من صغار الصحابة صحابة أبناء صحابة. نعم. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي قال حدثنا خالد بن هيان قال عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان ابن الزبرقان عن يعلى بن شداد بن أوس قال سمعت معاوية رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مسكر حرام على كل مؤمن. وهذا حديث الرقيين. ثم ذكر هذا الحديث عن معاوية وهو مثل الذي قبله لأن في زيادة على كل مؤمن زيادة على كل مؤمن. والأول هو مطابق لتلك الأحاديث التي مضت مطابق لتلك الأحاديث التي مضت والحديث في إسناده من ابن الزبرقان هذا ويعني فيه كلام وهو الذي تفرد بهذه الزيادة فهي يعني غير صحيحة. ومعلوم أن كلمة على كل مؤمن يعني لو صحت فإنه لا يراد بها أن التحريم إنما هو على من كان مؤمنا وإنما التحريم الكفار مخاطبون بفروع الشريعة إلا أنها لا تقبل منهم إلا مع الأصول ولكنهم إذا يعني وجد منهم المخالفة في الفروع يعاقبون على ترك الأصول وعلى ترك الفروع ولو أتوا بالفروع بدون الأصول فإنها لا تقبل منهم وإذا الفرق بين ذلك إنما هو التفاوت تفاوتهم في الكفر وتفاوتهم في العذاب لأن الكفار يتفاوتون في العذاب وهم ليسوا على حد سواء في العذاب بل هم في دركات في النار بعضهم أنزل من بعض كما أن أهل الجنة في درجات في الجنة بعضهم أعلى من بعض وذلك بسبب يعني أعمالهم الصالحة وأما أولئك بعضهم أنزل من بعض لأنهم يشتركون في الكفر ويتفاوتون في الكفر ويتفاوتون أيضا في أعمال أخرى غير الكفر مثل الصد عن سبيل الله لأن الكافر الذي يصد عن سبيل الله أشد عذابا من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ولهذا يقول الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون يعني فهم يعذبون عذابا لكفرهم ويزادون عذابا آخر لصدهم عن سبيل الله. لكن هذه الزيادة كما عرفنا هي غير ثابتة والكفار كما هو معروف الصحيح من أقوال العلم فيهم أنهم مخاطبون فروع الشريعة والحكم فيهم كما ذكرت. الفائدة من وراء ذلك تفاوتهم في العذاب وأنه ليس من يكون كافرا لا يحصل منه أذى للمسلمين عذابه مثل عذاب من يكون كافرا ويكون شديد العداوة وشديد الإيذاء للمسلمين وحصول الصد منه عن سبيل الله. فهم يتفاوتون في الدركات كما أن الجنة يتفاوتون في الدرجات. قال حدثنا علي بن ميمون الرقي هو ثقة أخرجه النسائي بن ماجه عن خالد بن حيان وهو صدوق يخطئ أخرجه أبو داود بن ماجه عن سليمان بن عبد الله بن الزبرقان وهو ضعيف لين الحديث أخرج له أبو داود بن ماجه عن يعلى بن الشداد هذان اللذان هما يعني خالد بن حيان وابن الزبرقان يعني في بعض النسخ للتقريب ليس فيه أبو داود ليس فيه ذكر أبي داود وإنما ذكر ابن ماجه وصحيح أن أبا داود قد روى له ومن وقد جاء ذكرهما في حديث عند أبي داود رقمه 1111 عند أبي داود رقمه 1111 فيه خالد بن حيان وفيه ابن الزبرقان هذا فهو من رجال أبي داود كما أنه من رجال ابن ماجه. وبعض النسخ للتقريب ليس فيها إلا ابن ماجه مع أنه من رجال أبي داود وهما جميعا موجودان في الإسناد رقم 1111 أن يعلى بن شداد بن أوس هو صدوق أبو داود بن ماجه عن معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. الأول من هو الشيخ ابن ماجه علي بن ميمون الرقي روى له من؟ النسائي وابن ماجه. النسائي وابن ماجه، نعم. يعني اللي بعده، يعني الثلاثة الذين بعده روى لهم أبو داود بن ماجه، الثلاثة الذين فوقه روى لهم أبو داود بن ماجه، نعم. قال وهذا حديث الرقيين، قال وهذا حديث الرقيين لأن الاثنين اللي في الأول رقيين، مثل ما أن الاثنين اللي قبله مصريين، يعني أنه عرف عن هؤلاء الرقيين هذا الحديث، وذاك عرف عن المصريين، نعم. قال حدثنا سهل قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر هو خمر، بل الخمر تقع على المسكر وغير المسكر مما يقال له خمر، لأنها يعني أوسع من الإسكار، وكل ذلك حرام، يعني المسكر وغير المسكر مما يطلق عليه خمر، لكن ما كان مسكرا فإنه خمر، لأنه يغطي العقل، لأنه يغطي العقل بالفعل بالإسكار. أما ما كان لا يغطي العقل ولكنه وسيلة إلى ما يغطي العقل الذي هو القليل الذي لا يسكر، فإن حكمه حكم المسكر بأنه يجب الابتعاد عنه ويجب اجتنابه لأنه وسيلة إلى المسكر. وقاعدة سد ذرائع هذه جمع ابن القيم رحمه الله فيها 99 دليلا، يعني أورد أدلة سد الذرائع والوسائل التي حرمت من أجل أنها تؤدي إلى غاية محرمة، ذكر 99 دليلا، يعني جمعها في كتابه إعلام الموقعين، جمعها في كتابه إعلام الموقعين وذكرها يعني واحدا واحدا حتى بلغ بها 99 دليلا، فهي قاعدة مشهورة عند العلماء والأدلة على ثبوتها كثيرة، وقد أوصلها ابن القيم يعني الأدلة فيها إلى 99 دليلا، نعم. قال حدثنا سهل، سهل بن أبي سهل هو من زنجلة صدوق ابن ماجه، نعم. عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن محمد بن عمرو بن علقمة وهو بن وقاص بن علقمة وقاص الليثي صدوق أخرج أصحاب الكتب، عن أبي سلمة عن ابن عمر، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. ثم ذكر حديث أبي موسى وهو بألفاظ ما تقدم حيث قال كل مسكر حرام، نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار ملقب بن دار وثقة أخرج أصحاب الكتب، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن أبي داود، أبو داود هو الطيالسي في الأمان بن داود الطيالسي ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة، شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي بردة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب، نعم. عن أبيه، عن أبيه أبو بردة بن أبي موسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي موسى، عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أبو يحيى زكريا بن منظور عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر باب ما أسكر كثيره فقليله حرام. حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام، يعني أن الحكم ليس مقصورا على الإسكار، وأن الإنسان يمكن أن يشرب من الخمر ما لا يصل إلى حد الإسكار، فالخمر لا يجوز شربها أبدا لا قليل ولا كثير، الكثير لإسكاره والقليل لكونه وسيلة للإسكار، ولا يجوز تناولها بأي حال من الأحوال إلا إذا كان الإنسان يعني حصل عنده غصة, يعني حصل يعني يأكل وحصل غصة وليس عنده شيء يدفع به يعني ذلك, فله أن يدفع لإنقاذ النفس ول يعني التخلص يعني من من من الضرر الشديد الذي يحصل بسبب يعني هذه الغصة. فإذا استعمل يعني جرعة أو شيء يعني يدفع هذا فإن ذلك سائغ. هذا مثل أكل الميتة عند الحاجة, مثل أكل الميتة عند الحاجة إنها حرام, ولكن كل إنسان يأكل يعني عندما لا يجد إلا الميتة ونفسه معرض للهلاك, فإن المضطر يجوز له يعني يدفع الضرر عن نفسه وأن يعمل على الخلاص من الهلاك يعني بما يندفع به بما يندفع به ذلك. فكذلك الخمر لا يجوز تعطيها أبدا, لا قليلها ولا كثيرها, الكثير لكونه مسكر والقليل لكونه وسيلة إلى الإسكار, والقليل لكونه وسيلة إلى الإسكار. وقد نعم وقد أورد حديث حديث ابن عمر كل مسكر حرام, كل مسكر حرام, هذا مطابق لما تقدم من العبارات التي فيها بيان أن كل مسكر حرام, وأضاف إليه وما أسكر كثيرا فقليله حرام, يعني هذا يعني زيادة إيضاح وبيان. وإلا فإن قوله كل مسكر حرام يعني نفسه يدل على تحريم الإسكار وعلى أيضا تعاطي الشيء الذي يؤدي إلى الإسكار, لكن هذا نص بالإضافة إلى تحريم الإسكار أتى بشيء يدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام, الكثير للإسكار والقليل لكونه وسيلة إلى الإسكار. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي, هو صدوق في البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, نعم, عن أبي يحيى زكريا بن منظور وهو ضعيف رجل ابن ماجه, نعم, عن أبي حازم عن عبد الله بن عمر, أبو حازم هو سلمة بن دينار, نعم, ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن ابن عمر, نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني داود بن بكر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي قال ما أسكر كثيره فقليله حرام, هذا مثل الجملة التي ذهبت التي مرت في آخر الحديث السابق, ما أسكر كثيره فقليله حرام, لأنه وسيلة إلى المحرم, لأنه وسيلة إلى المحرم, نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم, هو الدمشقي الملقب دحيم, وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه, عن أنس بن عياض وهو ثقة غير أصحاب الكتب, نعم, عن داود بن بكر وهو صدوق غير أبو داود والترمذي وابن ماجه, نعم, عن محمد بن المنكدر وهو ثقة غير أصحاب الكتب, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد العباد له وهو أحد السبعة المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر وهو بلفظ حديث جابر الذي قبله ما أسكر كثيره فقليله حرام, و هذا لأنه وسيلة وهذا لأنه غاية, المسكر لأنه غاية وهذا لأنه وسيلة إلى تلك الغاية المحرمة, فلا يجوز لا هذا ولا هذا, نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أصحاب الكتب, عن عمرو بن شعيب, عمرو بن شعيب هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن, عن أبيه, عن أبيه هو شعيب محمد وهو صدوق أخرجه البخاري في رفع اليدين, وفي رفع اليدين نعم في البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد, نعم البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد, نعم, أصحاب السنن أخرجه أصحاب السنن, نعم, عن جده البخاري في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنن. الغالب أنهم يكتفون بذكر الأدب المفرد, ذكر الأدب المفرد, يعني فلا يذكرون معه غيره, لكنه هنا ذكر الاثنين لأنه اتفق مع ابنه في كونه يعني في جزء القراءة, ولكنه زاد عليه في كونه أيضا عنده في الأدب المفرد. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما, وهو أحد العباد الأربعة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الخليطين. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق, نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين أحسن الله إليك. يقول السائل: هناك من يعلم بوجود بيع الخمر ولا يبلغ الجهات المختصة, فهل يدخل مع هؤلاء الأصناف؟ لا شك أن من علم المنكر وما فيه ضرر للناس وسكت عليه فإنه آثم, لا شك أنه آثم, لأنه علم المنكر, ويكون من يعمل على إيصاله للناس لأضرارهم وإلحاق الضرر بهم وبغيرهم, لأن الإنسان إذا سكر ليس ضرره مقتصرا عليه وإنما يتعدى إلى غيره, لأنه يفقد عقله كما هو معروف, ويحصل منه أنواع المنكرات كالقتل وكالزنا, وقد يكون ذلك بالمحارم وبأصناف الأمور المحرمة. وقد مر في أول الدرس الماضي أن الخمر مفتاح كل شر وأنها تؤدي إلى كل شر, وكذلك أيضا هي أم الخبائث لأنها تؤدي إلى الخبائث. فمن علم ببيع الخمر أو بصناعة الخمر فيجب عليه أن يبلغ الجهة المسؤولة التي تمنع من مثل هذا الفساد وهذا الضرر الذي يلحق بالناس بكونهم يتعاطون أو يصل إليهم شيء يفقدون به عقولهم ويلحقون الضرر بأنفسهم وبغيرهم. هذا من التعاون على الإثم والعدوان, كل إنسان يسكت وهو علم بهذا الأمر المحرم. نعم. يقول: ما حكم الصلاة في مسجد شارك في بنائه بائع خمر؟ لا بأس, تصح الصلاة, أقول الصلاة تصح بهذا, لكن المساجد ينبغي أن تكون من مال طيب, أن تكون من مال حلال وأن تكون من مال طيب, ولكن إذا وجد أنه حصل يعني فيها مشاركة من أحد يعني ماله حرام أو فيه شبهة حرام فإن صلاته فيه صحيحة, مثل الصلاة في الأرض المغصوبة, مثل الصلاة في الأرض المغصوبة, يعني تصح الصلاة, والذي غصبه هو الذي يأثم. جاءت أسئلة في وجود يعني النسبة من هذه الخمر أو ما يسكر في بعض الأدوية, فما حكم استعماله؟ ما ندري عن صحة يعني ما يقال, لكن إذا كان يعني شيء يسير جدا يعني مغمور فالأمر في ذلك واسع, لكن ما ندري عن صحة ما يقال, لأنه أحيانا يعني تأتي أقوال لا يدرى عن صحتها, وبعض الناس قد يعني يشوش على بعض بذكر شيء من ذلك, لكنه من وجد وكان يسيرا جدا يعني من هذا النوع الذي يعني الذي هو فيه المحذور فإن ذلك لا يؤثر على الدواء. هذا يسأل يقول: انت وإذا وجد يعني شيء سليم من هذا, دواء سليم وهو يؤدي نفس المفعول, فلا شك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول: انتشر في بعض البلاد الإسلامية ما يسمى بماء الشعير, شراب الشعير من المشروبات, ويقول: ليس فيه ما يسكر, لكن مثل هذا الاسم موجود في بلاد أخرى وهو مسكر, فهل يجوز شربه؟ عدد من الأسئلة. الشيء الذي لا يسكر يجوز شربه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم في أول الأمر الانتباد في أوعية معينة كالدبة والحنتم والنقير والمزفت، حرم في الأول استعمالها لأن الخمر تتحول النبيذ فيها إلى كونه خمر دون أن يظهر ذلك على سطحها وعلى ظاهرها، فقد يقع الناس فيه وقد أسكر، فحرم ذلك لئلا يشربوا شيئا مسكرا. لكن لما استقر الأمر وعرف الناس يعني الحلال والحرام واطمأنت نفوسهم إلى ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال انتبذوا في كل وعاء لا ولا تشربوا مسكرا، انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، كنت نهيتكم عن الانتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحكم مناط بالذي يسكر كثيرا، ما كان أسكر منه كثير فقليل والكثير حرام، أما إذا كان الكثير لا يسكر فإنه حلال، لكنه إذا كان في شبهة يعني أنه يعني أنه يسكر، أسيما إذا كان يعني في بلد يعني يصل فيه إلى حد الإسكار، فإن الذي يسكر لا يجوز تعاطيه، والذي يسكر والذي لا يسكر هو الذي يجوز تعاطيه. وإذا كان في بلد فيه شيء يسكر وشيء لا يسكر نعم يجتنب حتى لا يقع الناس في الأمر المحرم، إلا إذا تحقق يعني سلامته وأنه ليس من قبيل المسكر، فإن الحكم منوط بالإسكار يعني الكثير، أما ما أسكر كثيرا فقليل حرام، لكن الكثير الذي لا يسكر شرب الكثير منه ولا يسكر هذا مباح. انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، الأحاديث جمع فيها بين الناس والمنسوخ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق 3000 فادخروا، وكنت نهيتكم عن انتباذ في أوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. يقول هل يدخل في تحريم المسكر أي نوع من الاستعمال؟ نعم، إذا المسكر يعني لا يجوز أن يستعمل دواء أو علاج يعني بحيث يعني يوضع على يعني شيء، يعني الخمر يعني هي داء وليس الدواء، فالإنسان إذا تعالج فيها بغير الشرب لا يجوز، لأنه يعني لا يجوز تعاطيها. أسئلة جاءت عن الكحول، سواء كانت في العطر أو استخدامها مثلا في بعض المطهرات. نعم، الكحول هذه الكحول إذا كانت في الأطياب وفي الطيب فالإنسان يبتعد عنها، والطيب الطيب كثير، الطيب الطيب كثير، فالإنسان يترك الطيب السيء الخبيث ويستعمل الطيب الطيب. استعمال الكحول في المطهرات الطبية إذا وجد يعني شيئا سواها لا شك أن الأمر واضح يعني في هذا، وإذا كان أنه ما أمكن يعني أنه مثل يعني هذا اللي يكون عند ضرب الإبر يعني يكون يوجد على سطح الجلد ويذهب يعني استعمال ذلك لا بأس به، لكن إذا وجد شيء يعني سالم من هذا النوع وأن يكون من هذا الصنف لا شك أنه لا يتعدى إلى غيره أو لا يتجاوز إلى غيره. يقول أحسن الله إليك، استعمال البنج في العمليات الجراحية والتخدير مثل هذا لا بأس به، لأن الضرورة داعية إليه، ولأنه يعني ليس من قبيل الشيء الذي يفقد الإنسان عقله بحيث أنه يعني يبطش وبحيث أنه يقع في المحرمات، وإنما يعني شيء يعني يسهل العمليات التي تعمل في جسمه، لأنه لو كان هذا يتألم ويصيبه الألم الشديد يعني بسبب ذلك، لأن حصول هذا الشيء الذي يعني يتحقق فيه المصلحة ولا يترتب عليه مضرة مثل ما يحصل في شرب الخمر والإسكار، لأن هذا ليس فيه ما يحصل من في حق مثل ما يشرب من يشرب الخمر، هذا أمور تدعو إليه الحاجة والناس بحاجة إلى هذا، وكونهم يعني يقومون بهذه العمليات وصاحب الجسم لا يدري ولا يحس لا شك أن هذه فائدة كبيرة. يقول عندنا يعلفون البهائم مخلفات الخمر من الحبوب لأجل تسمينها، فهل يجوز ذلك وما حكم أكلها؟ مخلفات الخمر؟ نعم من الحبوب. إذا كانت يعني هذه الأشياء التي هي أشياء يعني ليست من قبيل الخمر وليست من، وإنما هي أشياء طيبة ولكنها يعني غير مستعملة، وهي مثل يعني شيء يتخذ من العنب يعني هو شيء غير مسكر يعني ولا دخل له في الإسكار، فمثل ذلك لا بأس به. أما إذا كان يعني من قبيل ما يسكر لا يجوز أن الحرام أو شيء الخمر تعطى للبهائم. وحينئذ تعتبر مثل جلالة لا يجوز الأكل؟ لا، هذه إذا كان أنها من الأشياء الطاهرة من الأشياء الطيبة، لأنها من خمر يعني إذا كان أنها يعني من خمر أو مأخوذة من الخمر أو مستخرجة من الخمر هذه حكمها يعني ما يجوز استعمالها إذا كانت أنها يعني مستخرجة من الخمر. أما إذا كانت أنها أشياء يعني اتخذت قبل وفصلت وبعضها يعني راح خمر وبعضها ما دخل أن يكون خمر فهذه لا بأس، مثل أشياء مثلا تقطع من العنب أو أشياء قبل أن تدخل وأن تكون يصنع منها الخمر، مثل هذه الأشياء لا بأس بها لأنها طاهرة. يقول عقوبة شارب الخمر تثبت بمجرد الشرب للقليل والكثير أم لا بد من الإسكار؟ لا، هو إذا شرب الخمر وتحقق الشرب وثبت يعني وإن لم يحصل الإسكار، وإن لم يحصل الإسكار ما دام أنه يعني تحقق يعني أنه خمر وأنه شرب خمرا، فإذا كان الرؤية يشرب خمر ولكنه يعني لم يسكر يعني يقال يشرب خمر وشهد عليه بأنه يشرب خمر. هل الخمر نجسة؟ يعني جمهور العلماء قالوا نجسة، بل حكي الإجماع يعني على ذلك. يقول في بعض البلاد الإسلامية انتشر التضييق على الطلاب السلفيين، ولأجل أن يعرفونهم ويختبرونهم يطلبون منهم شرب الخمر، فإذا شربوا أطلقوهم وإذا لم يشربوا يسجنونهم. أبدا لا يشربوا الخمر، لا طاعة لمخلوق في معصية الله، وكما جاء عن يوسف رب السجن وأحب إلي مما يدعونني إليه. هذا يسأل عن الرقة، الرقي نسبة إلى مدينة في الشام؟ نعم. لا في, في, في العراق يعني على دجلة أو الفرات، يعني على دجلة أو الفرات يقال لها الرقة، وذكر يعني عدة أماكن لكن هذه المشهورة في القاموس، ذكر عدة قرى وبلاد يعني يقال لها الرقة، لكن المشهور يعني عند الإطلاق هي التي على دجلة أو الفرات. يقول امرأة تعيش في فرنسا وكان عندها مطعم تبيع فيه الخمر، وهي قد تابت وجاءت للحج، تسأل عن المال الذي اكتسبته من هذا المحل، هل يجوز استعماله؟ إذا كان يعني الأمر كله يعني خمر وليس يعني معه شيء آخر فإن المال في الحرام، لكن إذا كان في حلال وفي حرام فيعني ينظر، يعني الغالب هو الحلال أو الحرام، فإذا كان يعني يغلب عليه الحلال فيكون حلالا، وما كان حراما تجتهد في معرفة مقداره وتتخلص منه، يعني ما يقابل الحرام يعني في الأمور الممتهنة كبناء الحمامات وتعبيد الطرق وما أشبه ذلك مما هو ممتهن، ولو أنها حجت به أو حجت بمال حرام فالحج صحيح ولكنها آثمة لاستعمال المال الحرام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.